بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في القرآن. قال: باب في القرآن، وهذه الترجمة تحت كتاب السنة كما ذكرنا. قال: باب في القرآن، والمقصد من ذلك الباب أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، سواء قلنا هي صفة ذات أو صفة فعل، في كلا الأحوال صفات الذات أو صفات الأفعال هي صفات أزلية بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. كنا قد توقفنا عند رواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. فعلى ذلك يذكر أبو داود رحمه الله هذه الرواية تحت هذه الترجمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. كلمات الله التامة أي الخالية عن العيوب أو الوافية في دفع ما يتعوذ منه. وذكر أبو داود رحمه الله تعقيبا لهذه الرواية، قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. وبالتالي ذكر الإمام الخطابي رحمه الله قال: وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستدل بقوله بكلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق، وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص، فالموصوف منه بالتمام هو غير مخلوق، هو كلام الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيسعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي. يبقى نقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، وليس هو بكلام نفسي كما قالت بعض الفرق المبتدعة، ولكن هذا كلام حقيقي، وأن الرب سبحانه وتعالى من صفاته صفة التكلم. يبقى صفة الكلام صفة من صفات الذات أو الأفعال كما ذكر العلماء، وكلها صفات أزلية، كلها صفات أزلية، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن لفظا ومعنى. إذا تكلم الله تعالى بالوحي قال: سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيسعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. فهذه جملة من روايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب في القرآن. قلنا لكي يذكر أن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم ذكر باب آخر، وهو باب ذكر البعث والصور. قال: باب ذكر البعث والصور. ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصور قرن ينفخ فيه. قال: الصور قرن ينفخ فيه. فبيذكر في هذه الترجمة باب البعث والصور. يقصد بالبعث بعث الأحياء بعد الموت، بعث الأحياء أو بعث الأحياء من الله للموتى، أو بعث الله تعالى لهؤلاء الموتى. قال يذكر بالبعث أي بعث الأموات بعدما ماتوا وبعدما فنيت الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور حيث يبعث العباد ليحاسبوا ويجازوا على أعمالهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم، يبقى البعث يبقى من بعد الموت، بيكون بعث العباد لكي يحاسبوا ويجازوا على ما قدموا من أعمال. فذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه، قال الصور قرن ينفخ فيه، والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. قال مجاهد رحمه الله الصور على هيئة البوق بيجعل أرواحه فيه وينفخ، قال يجعل أرواحه فيه وينفخ. يبقى ذكر مجاهد أن هذه النفخة لما يقوم الناس رب العالمين أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في ذلك البوق بعدما توضع فيه أرواح العباد، ثم إذا نفخ يبقى نقول أن كل روح من هذه الأرواح بتدخل، كل روح من هذه الأرواح بتدخل في بدن صاحبها، بتدخل في بدن صاحبها. ولكن نقول النفخ في الصور يبقى إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفخة الفزع، وبعد ذلك نفخة الصعق، ثم نفخة القيام لرب العالمين، نفخة القيام لرب العالمين. وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنه كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يقصد بذلك إسرافيل عليه السلام، وحنى جباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما تأمرنا أن نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فقالت الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. يبقى الصور قرن بينفخ فيه، يبقى بينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة الفزع والصعق، ثم يقوم الناس بعد ذلك لرب العالمين بنفخة أيضا بعث العباد وقيام العباد إلى ربهم حتى يحاسبوا ويجازوا على ما قدموا من أعمال. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال كل ابن آدم، يبقى إذا مات الإنسان وأقبر في قبره فعند ذلك يبلى ذلك الجسد، الأرض مأمورة بأكل أجساد يبقى العباد إلا الأنبياء، فقد حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن كل ابن آدم تأكل الأرض، يبقى نقول إلا الأنبياء كما ورد ذلك بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن غير الأنبياء يبقى الأرض مأمورة أن تأكل هذه الأجساد، وبالتالي يبلى هذا الجسد إلا نقول عظمة كالخردلة، عظمة كالخردلة منها حيركب الإنسان يوم القيامة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب، منه خلق وفيه يركب. لذلك ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعين يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعين شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعين سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال ليس الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيبعث العباد من قبورهم، ذلك أن الإنسان إن مات ثم أقبر في قبره فالأرض مأمورة أن تأكل هذا الجسد فيبلى ذلك الجسد إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه يركب الإنسان يوم القيامة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا وعجب الذنب ومنه ركب الخلق يوم القيامة ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فكل ابن آدم تأكل الأرض إلى عجب الذنب قلنا عظمة كالخردلة منها ينبت الإنسان عندما ينزل ذلك المطر من السماء في نهاية الزمان ثم يعود العباد وتنبت الأجساد وعلى ذلك يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الشفاعة. قال باب في الشفاعة ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة ويسمون الجهنميين. فبيذكر أيضا رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. فذكر أبو داود رحمه الله ذي الترجمة وباب في الشفاعة. ذكر الرواية الأولى وكانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هؤلاء الذين استوجبوا النار بذنوبهم الكبائر فلا يدخلون بها النار. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا لصريح قول الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار. طبعا معروف كلام الخوارج أن مرتكب الكبيرة إن مات مرتكب الكبيرة بلا توبة فهو خالد مخلد في النار. وكذلك المعتزلة يقولون أيضا أنه مخلد في النار. ونقول على ذلك فمذهب الخوارج ومذهب بعض المعتزلة أنه من دخل النار لا يخرج منها. من دخل النار لا يخرج. قلنا لأنه المعتزلة والخوارج يقومون بنفي هذا اللون عن الشفاعة يعني بينفوا هذه الشفاعة. يبقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين من العصاء إن دخلوا النار. فالخوارج والمعتزلة يقول أن كل من دخل النار لا يخرج منها. يبقى كل من دخل النار لا يخرج منها وبالتالي ينفون هذه الشفاعة. يبقى وبالتالي استندوا إلى قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبقول سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. واستندوا كذلك إلى قول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. دي من ضمن الآيات أيضا اللي بيستند إليها الخوارج والمعتزلة أن كل من دخل النار لا يخرج منها. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين لو دخلوا النار فإنهم يخرجون بشفاعة الشافعين كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى عندما يأذن في ذلك يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان نصف دينار من إيمان. نقول حبة إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عصاة الموحدين إن دخلوا النار كنتيجة أن كفة السيئات كانت راجحة على كفة الحسنات وأن الله تبارك وتعالى يبقى عاقبهم في النار فإنهم لا يخلدون كما يخلد الكافر يعذبون إلى وقت ربنا سبحانه وتعالى يقدر ذلك ثم يأذن في الشفاعة حيث يخرجون بشفاعة الشافعين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. ده عصاة الموحدين. إذا من كان في قلبه أصل الإيمان ولكن نقول أغبقت هذا الإنسان المعاصي، كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، وأن الله تبارك وتعالى عاقبه بالدخول في النار، فإنه لا يخلد كما يخلد الكافر فيها، ولكن يعذب إلى وقت ربنا سبحانه وتعالى يقدره، ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. قلنا أن المعتزلة والخوارج ينفون ذلك النوع من أنواع الشفاعة، وبالتالي يقولون كل من دخل النار لا يخرج منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. ده من ضمن الأدلة. قلنا لكن الآية دي أو الدليل ده يعني ورد عن الكافرين، ورد على الكفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى الآية دي أساسا في الكفار، وكذلك أيضا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع، كل ذلك أيضا في الكفار، لكن هم أساسا استدلوا هذه الأدلة التي وردت في شأن الكفار وأنزلوا هذه الأدلة على كل من دخل النار حتى لو كان من عصاة الموحدين، وبالتالي نقول أنهم ينفون ذلك النوع من أنواع الشفاعة، هو الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، يخرجون بشفاعة الشافعين كما يعني ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا هذه الرواية التي ذكرها عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، يبقى يسموا ذلك المسمى. قلنا ليس التسمية بها تنقيصا لهم بل استذكارا ليزدادوا فرحا على فرحهم لكونهم ربنا سبحانه وتعالى أعتقهم من النار بعد دخولهم إليها. وبالتالي مسألة الشفاعة نقول وردت روايات كثيرة في مسألة الشفاعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ذكر جملة من هذه المرويات عن إثبات الشفاعة، منها رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعاها لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه، أي خالصا من نفسه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها إثبات الشفاعة. كذلك أيضا كما بينا في هذه الرواية المذكورة عن ابن عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر ابن القيم رحمه الله روايات عديدة في إثبات الشفاعة. ونقول ملخص ما قال ابن القيم رحمه الله، قال: قد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة. الأولى الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يسجد عند العرش وربنا سبحانه وتعالى يقول: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فعند ذلك يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يفصل بين العباد. دي الشفاعة الكبرى، وده المقام المحمود، يبقى دي الشفاعة الكبرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند ربهم سبحانه وتعالى حتى يبدأ في الفصل بين العباد. فهذه الشفاعة الكبرى التي يرغب فيها الناس الأنبياء نبيا بعد نبي، يبقى حتى يريحهم ربنا سبحانه وتعالى من مقامهم. النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها، ومعلوم أن الجنة لا تفتح إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالملك الموكل بباب الجنة مأمور ألا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. وقلنا دي الشفاعة اللي بتنفيها الخوارج والمعتزلة. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن يثبتون هذه الشفاعة لورود الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن. الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. ودي نقول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب. يبقى في عم أبي طالب لما قيل له يا ترى هينفع عمه يوم القيامة، فقال لعله تنفعه شفاعته يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. يبقى قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ إنه كان يحوطك ويغضب لك ويغضب لك. قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. دي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أصلا لا شفاعة في الكفار، ما فيش شفاعة في الكافر. لذلك معلوم أن عيسى عليه السلام قال إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلنا لا شفاعة لكافر، ما قالش إنك أنت الغفور الرحيم. قلنا لا أنه لا شفاعة لكافر، ولكن دي شفاعة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب يشفع له حتى يكون في ضحضاح من النار. ولذلك قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن أصلا لا شفاعة لكافر، لكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها في عم أبي طالب لما قدم ولما كان يعني يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغضب له. قال ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس. النوع الأول في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. قال هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. يبقى قال ابن القيم رحمه الله في نوع من أنواع الشفاعة ليذكرها الناس في كلامهم. قال النوع الأول في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. قال أكثر الحديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر، إنما تكون بعد دخولهم النار، ومن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون. قال فلم أصفر فيه بنص. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم المؤمنين في زيادة الثواب ورفع الدرجات. قال وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقول النبي اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. قال على ذلك بأداء النوع الأول في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. طبعا معلوم أن الإنسان لما بتكون ترجح كفة السيئات على كفة الحسنات فهذا قد استوجب النار، يا ترى يدخل النار ولا لا؟ نقول هذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى على ذلك احنا دائما بنقول يبقى حتى من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها نقوله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فيبقى هناك قوم استوجبوا دخول النار ولكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر أو لا فلا يدخلوها، كما بيّنت الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيتكلم على الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لولا قبل دخوله. لكن معلوم أن العاصي يبقى حتى لو كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات فنقول هو في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذب في النار فإنه لا يخلد كما يخلد الكافر، ولكن يمكث فيها إلى ما يقدر رب سبحانه وتعالى ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين كما بيّنت الروايات، كما بيّنت هذه الروايات. ثم بيذكر بعد ذلك رواية أيضا عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. قال والحديث ليس له تعلق بباب الشفاعة وإنما هو من متعلقاتها، يعني لو دخلوا الجنة نقول أهل الجنة يأكلون ويشربون كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما أيضا بيّنت الآيات. قال الإمام النووي رحمه الله مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغير من ملذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا، وأنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يفسقون. يبقى على ذلك ذكر أن أهل الجنة يأكلون ويشربون وتنعمون بأنواع تلك الملاذ التي أعدها لهم ربنا سبحانه وتعالى، هم في نعيم مقيم يبقى لا انقطاع له، وإنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يفسقون كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في خلق الجنة والنار. قال: باب في خلق الجنة والنار. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: يا ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: يا ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: يا ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: يا ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. المقصد من هذه الرواية التي ترجم لها أبو داود رحمه الله هو أن الجنة والنار مخلوقتان، وأشار بذلك الرد إلى على من زعم من المعتزلة أنهما لا توجدان إلا يوم القيامة. نقول أن الجنة أعدت للطائعين والنار أعدت للعاصين، أعدت للكافرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي الجنة مخلوقة والنار مخلوقة وقد أعدت. نقول المعتزلة يقولون أنها لا توجد الجنة والنار إلا يوم القيامة، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار. لذلك هذه الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال جبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قلنا: نعيم مقيم وفيها كل أنواع الملذات التي تهفو إليها الأنفس، فيها ما نقول ما تشتهي الأنفس. وبالتالي على ذلك نظر إليه جبريل عليه السلام وقال: عزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره. ثم قال جبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. يبقى معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يبقى حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وبالتالي ذكر في أيضا استكمالا للرواية قال: فلما خلق الله تعالى النار. يبقى الجنة خلقت وأعدت، والنار أيضا خلقت وأعدت لأهلها. قال جبريل: إذا فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: يا ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات. ثم قال جبريل: إذا فانظر إليها. فذهب ونظر إليها ثم جاء فقال: يا ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. قلنا الطريق إلى الجنة طريق به يعني مشاق وبه وعراض. نقول طريق الجنة كما قال لنا ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أن طريق الجنة طريق به وعورة، طريق به مشاق، وبالتالي عقبات، لابد أن نجوز هذه العقبات حتى نصل إلى تلك الجائزة. فحفت الجنة بالمكاره من خلال التكاليف الشرعية التي كلفنا الله عز وجل بها، قلنا لأنها عكس ما جبل عليه الإنسان. يقول الإنسان مجبول على الكسل على الراحة، لكن التكاليف مبناها على المشقة، تكاليف شرعية مبناها على المشقة. قلنا مثلا جاي كصلاة الفجر، لما بنقول لصلاة الفجر نقول انظر إلى الحاجة إلى النوم، يبقى في الإنسان ليه حاجة في النوم، نقول لم يأخذ القدر الوافي من النوم، ولكن يقوم الإنسان يقوم بنفض النوم عن عينيه، قلنا حتى يمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. نقول لو ترك الأمر للإنسان لا اختار النوم، لو ترك الأمر الإنسان، لأن ده بيأتي مع ميول الإنسان، بيأتي مع ميول الإنسان. لذلك الإنسان مجبول على الكسل وعلى الخمول، وبالتالي نقول التكاليف الشرعية مبنى على المشقة، فيها تكاليف، يبقى النفس بتكلف بشيء نقول مجبولة على الميل للشهوات، يبقى ده الإنسان مجبول على كده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث، نقول ده أمر مجبول على الإنسان، مجبول على الملذات والشهوات، نقول النفس تهفل ذلك، تميل إلى ذلك، يعني تميل إلى ذلك. ومع ذلك يبقى نقول النار حفت بالشهوات، يبقى لو الإنسان كده ترك العنان لنفسه وسعى خلف النفس لهلك الإنسان. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي، وبالتالي لابد والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا، وإن الله لا مع المحسنين. فلذلك حفت الجنة بالمكاره لما تنظر كده إلى أوامر رب سبحانه وتعالى وإلى ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. قلنا بعض هذه المناهي قد يجد الإنسان الرغبة في فعلها، قلنا كنتيجة الإنسان مجبول على ذلك، ونجد أنه هو بالنسبة للأوامر نقول فيه مشقة في امتثال هذه الأوامر، نقول هو ده طريق الجنة. طريق الجنة يبقى أن تمتثل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نقول على ذلك يمتنع الإنسان. يبقى أنت نقول ميل الإنسان للنساء، موجود ميل الإنسان للنساء، ده أمر مزين داخل الإنسان، زين الناس حب الشهوات للنساء، لكن أنت مأمور بغض البصر عن المرأة الأجنبية، يبقى بغض النظر تغض البصر عن المرأة الأجنبية، يبقى فيها نوع من أنواع المجاهدة، أنت تجاهد النفس حتى لا تنظر إلى ما حرم ربي سبحانه وتعالى، على الرغم من الميل النفسي، يبقى في ميل نفسي كده للنساء، ولكن ممنوع أن تنظر المرأة الأجنبية، وبالتالي نقول المرأة يبقى خرجت في زينة، خرجت متعطرة، خرجت في ثياب فاضحة، مع ذلك أنت مأمور أن تغض البصر، قل وهنا يغض من أبصارهم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وبالتالي على ذلك يبقى لا تنظر هذه النظرة المحرمة، فقد نهانا عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإن مع أن ميل النفس أن الإنسان بيميل للنساء، نقول إحنا مجبول على ذلك الأمر، مجبول حب الإنسان للمال بأنه لحب الخير لا شديد، لكن لو وضع ذلك المال وهذا مال يكتسب الإنسان من سبيل غير مشروع، فعند ذلك أنت مأمور مجاهدة النفس، نقول النفس تميل إلى المال ولكن هذا سبيل غير مشروع، وبالتالي في جهاد للنفس قلنا حتى نصد ذلك الباب، حتى نصد ذلك الباب. يبقى على ذلك حفت النار بالشهوات، يبقى نقول بالملذات، يبقى ونقول حفت الجنة بالمكاره، يبقى نقول العز الجنة يبقى لابد فيها من مجاهدة النفس، مجاهدة النفس بامتثال ما أمر الله عز وجل، وأيضا اجتناب بناها عنه ربنا سبحانه وتعالى. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يبقى ده طريق الجنة، هذا طريق الجنة محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالضبط كده كأن الطريق فيه أشواك، ونقول فيه نقول يعني عقبات، لكن نقول أنت لما تنظر للثمرة اللي احنا هنص عليها بيهون عليك يعني هذه العقبات وهذه الأشواك، يبقى تحمل نقول فطرة وجيزة، لكن بعد ذلك نقول الجنة تستحق الإنسان التضحية، يبقى الجنة تستحق الإنسان التضحية، نقول الإنسان في حاجة شديدة إلى النوم، لكن عند ذلك يقوم من الليل حتى يقوم مثلا بين يدي الرب تبارك وتعالى بالليل. قلنا مع وجود الحاجة إلى النوم، يا ترى إيه اللي مخليك تفعل كده؟ يبقى إيه اللي مخليك؟ طمع الإنسان في الجنة، يبقى طمع الإنسان في الجنة وحتى يصد على نفسه باب النار، فبيجعل الإنسان يضحي بوقت الراحة. إيه اللي يخليك تتصدق مع نقول إن المال محبوب جدا للإنسان وإنه لحب الخير الشديد؟ قلب الشيء شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة وأيضا الحرص على المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان شحيح بدأبه، وكان الإنسان خطورا، إنسان شحيح بدأبه، لكن ترى إيه اللي بيخليك تخرج المال ثم تتصدق بذلك المال؟ طب إيه الفائدة اللي تعود عليك؟ إيه الفائدة؟ يبقى على ذلك نقول رجاء الثواب عند الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده الإنسان بيحتاج إلى علاج، ده معالجة النفس، معالجة الشح الموجود، البخل الموجود، حتى أندفع إلى النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى إيه اللي بيجعلك أنت تنفق هذا المال مع وجود المحبة الشديدة؟ وآت المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب، وآت المال على حبي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الإنسان مقبول على حب المال، ولكن نقول حب الإنسان لربه نقول كان مقدم على حب الإنسان لذلك المال، لكن هو محبوب وكان الإنسان قدرا ده نقول الإنسان كده ده من خلق الإنسان، يبقى خلق الشح. إحنا بنعالج الخلق ده، يبقى ده أنا أعالجه، يبقى على ذلك حتى ننفق ذلك المال لله تبارك وتعالى. يبقى إخراج المال يبقى نقول أمر صعب عند الإنسان، قلنا خاصة اللي هو مش هيبقى فيه منفعة محسوسة بالنسبة له، ولكن على رجاء الثواب عند رب سبحانه وتعالى. فحفت الجنة بالمكاره، يبقى نقول لأن هذا حب الإنسان للمال، ومع ذلك أنت تقوم ببذل المال أو بإنفاق ذلك المال لربك سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى حفت الجنة بالمكاره. قلنا الجهاد فيها تفويت النفس على غالب الأحوال، فعلى ذلك ويجاهد من أجل الدفع والذب عند الرب سبحانه وتعالى، يجاهد بماله وبنفسه. قلنا مع أن طبعا هنا الجهاد ممكن يقلب على الظن هلاك الإنسان في مسألة الجهاد، ولكن يا ترى لماذا يجاهد عن رجاء الثواب عند رب سبحانه وتعالى وأن يحتل هذه المنزلة، منزلة الشهداء، فهي فيها الكرامة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طريق الجنة نقول طريق محفوف بالمكاره، طريق محفوظ بالماء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن طريق الجنة يبقى طريق محفوظ بالمكاره ومحتاج إلى البذل والتضحية، ولا يظن الإنسان لا بنفسه ولا بماله من أجل الذب عند الرب سبحانه وتعالى رسل ذلك الدين. أما النار فقد حفت بالشهوات، لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى وأما من طغى وآثر حياة الدنيا قال فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نقول نهى النفس عن الهوى في نوع من أنواع الجهاد الكبير، والذين جهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في الحوض، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.